السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا العاشر في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب الإخلاص وإحضار النية. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من المخلصين، آمين. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية أخرى: إلا شريكوكم في الأجر، بكسر الراء هكذا، إلا شريكوكم في الأجر. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، والشعب هو الطريق في الجبل، ما سلكنا شعبا ولا واديا، والوادي هو المكان المنخفض بين جبلين فإذا نزل السيل امتلأ بالماء. إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث العظيم أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في بابه الأول في باب الإخلاص من كتابه الرائع الماتع من كتاب رياض الصالحين. والحديث مع أن الإمام مسلم رواه في صحيحه وكذا الإمام البخاري رواه في صحيحه، إلا أن أهل العلم ما قالوا فيهما متفق عليه، وذلك لأن ابن حجر قال: لابد أن يكون الحديث الذي رواه مسلم يتفق مع الحديث الذي رواه البخاري في السند وفي المتن حتى يقول أهل العلم متفق عليه، وها هنا في المتن وفي السند هناك خلافات طفيفة، وإن كان عصب الحديث وزبدة الكلام في الحديثين واحدة. روى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما، هو وأبوه من الصحابة، قال: كنا في غزاة، يعني في غزوة تبوك، كما جلت رواية البخاري هذا الإشكال، كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني عند رجوعه إلى المدينة: إن بالمدينة لرجالا. وفي رواية البخاري: إن أقواما خلفنا بالمدينة. وكلمة قوم لا تطلق إلا على جماعة الرجال، لا تطلق على النساء. دليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فدل ذلك على أن كلمة قوم لا تطلق إلا على الرجال. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. إخوتي في الله، على طريقتنا مع حضراتكم نبدأ أولا، قبل أن نقف مع فقه الحديث، نبدأ أولا بترجمة وافية لراوي الحديث من الصحابة، وذلك لأمرين: الأول اعتراف منا له بالفضل إذ أهدانا هذه اللؤلؤة النبوية وهذه الجوهرة المحمدية، وجعل من صدره خزانة حفظت كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، نحن نترجم أولا للصحابي رغبة منا في الذب عن أصحاب رسول الله. وأعظم طريقة ندافع بها عن الصحابة أن نعرف الناس من هم الصحابة. ووالله ثم والله لو درس الناس حياة الصحابة عن كسب وعن قرب لأحبوهم، ولم لا؟ وهم أطهر الناس وأشجع الناس وأكرم الناس وأعظم الناس حياء ومروءة ونخوة ورجولة، وهم السادة في كل صفة حميدة بعد المرسلين وبعد النبيين. فاللهم ارضى عن جميع صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي. حضر هو وأبوه وخاله بيعة العقبة الثانية، بل كان أبوه واحد من النقباء الذين جعلهم رسول الله على جميع الأنصار. غزا أبو عبد الله جابر مع رسول الله 19 غزوة، ولم يتخلف عن أي غزوة غزاها رسول الله إلا عن غزوة بدر وأحد بأمر أبي. أبوه هو الذي منعه من المشاركة في بدر وفي أحد. وقد روي عنه علم كثير جدا، وحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. روي له عن رسول الله 1540 حديثا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حفظ من سنة النبي 1540 حديث، ما شاء الله. اتفق منها على 60 حديثا يعني في الصحيحين، وانفرد البخاري 16، وانفرد مسلم 129 حديثا، يعني له من الأحاديث التي رواها عن رسول الله في الصحيحين 202 حديث. فاللهم ارضى عن جابر، وهو ممن كان في بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. امتد العمر بجابر بن عبد الله إلى أن تخطى 93 من عمره، ما شاء الله من أمارات القبول أن يطير ربنا في عمر العبد ويجمع له بين طول العمر وحسن العمل. توفي وهو ابن 94 سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. آخر صحابي مات بالمدينة هو سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. كيف أسلم جابر رضي الله عنه؟ أسلم جابر رضي الله عنه على يد سفير الإسلام الأول. من هو سفير الإسلام الأول؟ مصعب بن عمير. هاجر مصعب رضي الله عنه مع من مكة إلى المدينة بأمر النبي حتى يوطئ الأرض في المدينة لرسول الله، ولم تمر عليه سنة حتى أسلم على يديه 70، بل لم يترك بيتا من بيوت المدينة إلا ودخله نور من نور الإسلام وهداية من هدايات الإيمان. أسلم جابر بن عبد الله وهو في 14 من عمره، 14 سنة، بل أسلم قبل أبيه، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. بمجرد أن سمع جابر إلى دعوة الحق من مصعب حتى تفتح قلبه للحق كما تفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، ودخل الفتى في دين الله. أسلم وهو في شرخ شبابه، أسلم وهو في مقتبل عمره رضي الله عنه، هو واحد ولا شك من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله، وكذا نشأ جابر بن عبد الله في طاعة الله. وفي موسم الحج خرجت مجموعة من أهل يثرب إلى الحج لمبايعة النبي في بيعة العقبة الثانية، وخرج معهم والد جابر عبد الله بن عمرو الأنصاري، ولم يكن قد أسلم بعد ولم يعرف وجهتهم، يعرف أنهم خرجوا للحج فخرج معهم. وفي الطريق سمع منهم كلاما طيبا عظيما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الإسلام، وعن روعة الإسلام، وعن جمال الإسلام، وعن تألق الإسلام، فانشرح صدر الوالد هو الآخر للإسلام، وأسلم قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الصورة شب جابر بن عبد الله بين أبوين مسلمين في بيت رف عليه النور وامتلأ بهدايات الحق. ولا يغفل عاقل عن أهمية دور التنشئة في حياة الإنسان، مهم جدا إن الأب يربي ابنه بالسلوك قبل أن يربيه بالكلام. كيف ينشأ الولد صادقا وأبوه في ليله ونهاره يقول له الكذب حرام، كن صادقا، الكذب حرام، إياك والكذب، ثم إذا نادى مناد على الوالد يا أبا فلان، يقول الوالد لولده قم وقل له أبي غير موجود، هدمت كل ما قلت يا عبد الله، هدمت كل ما قلته يا عبد الله. التربية بالسلوك، التنشئة مهمة جدا. الولد أمام الوالد والوالدة أنا أقول دائما يشبه قطعة الإسفنج أمام الماء، بيمتص السلوك، بيمتص الأخلاقيات، بيمتص الآداب دون أن توجه. نشأ جابر بن عبد الله بين أبوين مسلمين مؤمنين، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، جابر وخاله وأبوه مع الأنصار. ثم لما عاد جابر إلى المدينة بعد المبايعة ما انقطع بعض الطريق حتى اشتد شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن قلبه يكاد أن يطير من مكانه ويترك أضلاعه وحدها شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة امتلأ قلب جابر وامتلأت قلوب الأنصار بالفرح والسرور، امتلأوا فرحا وسرورا ونشوة، سيأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقيم بين أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله علينا بأننا سوف نرى رسول الله في الصبح والليل وفي الصلوات الخمس، ونجالسه ونسمع منه ونستفتيه ونأخذ من هديه ودله وعلمه. كرامة، وأي كرامة، إنهم الأنصار يا سادة، الأنصار أهل الكرم والإيثار الذين فتحوا قلوبهم وعيونهم لإخوانهم من المهاجرين قبل أن يفتحوا بيوتهم، وما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لازمه جابر كظله، وأخذ ينهل من علمه وهديه ودله وخلقه حتى حفظ عنه وروى عنه علما جما غفيرا. فاللهم ارضى عن جابر وارضى عن جميع الصحابة. وما إن أذن الله عز وجل للمسلمين بالجهاد في سبيل الله، وما إن جاء الصدام الدامي الأول بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك في غزوة بدر وأحد، إلا وجابر في مقدمة الصفوف يحاول أن يشارك في الغزو، لكن أبوه عبد الله منعه من ذلك، منعه أن يشارك في بدر وفي أحد. لماذا يا عبد الله تمنع ولدك جابر من المشاركة في الغزو؟ لأمري. الأمر الأول لصغره، جابر عنده 15 سنة فرده لصغره. الأمر الثاني لأن جابر له من الأخوات 9، فجعله أبوه مع أخواته خوفا عليهن من أن يصيبهن مكروه، فتخلف عن بدر وأحد بأمر أبي. وفي غزوة أحد وقبل المعركة بليلة واحدة سمع جابر من أبيه كلاما عجيبا عجيبا، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قبيل المعركة بليلة رأى عبد الله والد جابر رؤيا في منامه، فقام من نومه وقد لبس كفنه وتحنط وضع الطيب، ثم قال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي غدا، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك من غير نفس رسول الله، لأن النبي ده أعز علي من نفسي حتى، وإن علي دين وإن علي دين وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا يا جابر. قال جابر: فأصبحنا فكان في أول من قتل. قال: ثم دفنته مع آخر في قبر واحد، ثم لم تطب نفسي لي بذلك، يعني لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر في قبر واحد، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. ما شاء الله. هذا الحديث وهذه الواقعة فيها فوائد. الفائدة الأولى: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، كما روى البخاري في صحيحه. كذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإنسان الصادق في حديثه هو من أصدق الناس رؤى. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا 3، ما نراه في منامنا على 3 أنواع، والرؤيا 3، فرؤية صالحة بشرى من الله تعالى، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. اللي احنا بنشوفه في منامنا يا اخواننا حاجة من 3: رؤيا صالحة وهذه من الله، لا تخبر بها إلا حبيب، ولا تستفتي فيها إلا عالم قريب، لأنه علم. تفسير الأحلام علم. أولم يقل يعقوب عليه السلام لولده: ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا علم وله أهله. وأنا قلت إن تفسير الرؤيا فتوى، والمفتي وضع نفسه بين الخالق والمخلوق. ورحم الله ابن القيم عندما كتب كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأن المفتي يوقع عن الله جل جلاله. تخيل لو أن إنسان شغلته في الدولة إنه يوقع عن الملك، الرئيس سمح له يوقع مكانه، يبقى مكانته إيه؟ ده من أعلى الدرجات والمكانات. وتفسير الحلم رؤية، تفسير عفوا الحلم فتوى يوسف عليه السلام بعد أن أول الرؤيا للسجينين، قال في آخر كلامه: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك هذا موضوع خطير، هذا موضوع خطير. أقول إذا ما نراه أولا رؤيا صالحة من الله لا تخبر بها إلا حبيب، لأن صاحب كل نعمة محسود، ولا تستفتي فيها إلا عالم أريب ذكي عبقري. ثانيا، يرى الناس في منامهم أحلام، والحلم من الشيطان، وكل ما يسوءك في منامك حلم وهو من الشيطان. طب ماذا أفعل إذا رأيت ما يفزعني عندما تقوم من نومك؟ ادفل على يسارك 3 تفلات، هذا التفل بخلاف البصق وبخلاف النفس، التفل رذاذ خفيف، 3 تفلات، ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم غير مضجعك، نايم على جنبك الأيسر، نام على جنبك الأيمن، نايم على الكنبة، نام على السرير، غير النومة. ثم لا تخبر أحد، فإنه لن يضرك إن شاء الله. الصنف الثالث الذي نراه في منامنا هو رؤيا مما يحدث المرء نفسه. واحد هيموت ويتجوز بنت خالته، كل ما ينام يحلم ببنت خالته، سلامات يا بنت خالتي، بعدين يقول لك رؤيا صالحة فسرها لي. دي رؤيا ايه؟ دي حديث نفسي يا ابني، دي مش رؤيا. طالب داخل على الامتحانات وقبل الامتحانات بيومين 3 بيحلم انه سقط، كل يوم يحلم انه سقط في الامتحان، دي مش رؤيا تفسر اصلا، هذا حديث نفس. واحنا في امثالنا في مصر ستك بهانة بتقول الجعان بيحلم بسوء العيش لانه يحدث نفسه بان ياكل. فسيدنا عبد الله والد جابر راى رؤيا صالح، راى انه سيرزق الشهاده غدا في غزوه احد. اي نعم. الدرس الثاني انه كان بيؤرقه ايه؟ قال: وان علي دينا فقضه. الديون يا اخوانا، راجل بيحارب مع النبي وشاف انه هيموت شهيد ومات شهيدا فعلا، اللي بيؤرقه قبل المعركه وبينغص عليه انه مديون، ويوصي ولده بقضاء الدين. انتوا عارفين ان الشهيد حتى الشهيد يحبس عن الجنة بدينه حتى يقضى عنه دينه او يعفو صاحب الدين. الديون خطيرة، واحنا تساهلنا جدا في موضوع الديون، موضوع التقسيط سهل علينا التداين. رحم الله زمان ما كان الانسان يمد يده للدين الا عند الحاجة القاهرة الملجئة. النهاردة تكييف بالتقسيط، كذا بالتقسيط بالتقسيط، ولو مات وهو عليه دين والله لو شهيد محبوس عن الجنة. فالموضوع خطير. وقفة ثالثة مع كلمة عبد الله لجابر، بقول له: لن أترك بعدي أعز علي منك من غير نفس رسول الله. الصحابة فعلا كانوا بيحبوا النبي أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم، بل أكثر من أنفسهم، فرضي الله عن جميع الصحابة. وقفة رابعة من كرامة الله للشهداء أن سيدنا عبد الله ابن جابر صاحبنا في هذه الليلة لما دفنوا قال: بعد 6 شهور طلعته من القبر وجد جسمه زي ما هو يا اخوانا، كأنه ميت دلوقتي، جسمه ساخن طري غض يتسنى. وهذه من كرامات الله للشهداء، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. برضو شهداء أحد برضو بعد 50 سنة نقل الصحابة بعض شهداء أحد من الجبل إلى سفح الجبل بعد 50 سنة من دفنهم، فوجدوهم كما هم، بل إن أحدهم قام يحفر ليخرج أخاه من قبره فوقعت المسحات بقدم الشهيد فنزف منها الدم. ما شاء الله. ما هو ربنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه كرامة أخرى لوالد جابر بن عبد الله. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي في يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي. وفي هذا دليل على جواز كشف وجه الميت وجواز البكاء على الميت ما لم يكن في البكاء نياحة. وقد كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجه عثمان بن مضعون بعد موت عثمان، ثم قبله بين عينيه، بل وسقط الدمع من رسول الله على خدي عثمان بن مضعون ما شاء الله. بل إن النبي لما مات دخل الصديق إلى بيت ابنته عائشة فوجد النبي مسجى متغطي كله مسجى، فكشف الغطاء عن رأسه وقبله بين عينيه وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله. وهو جابر يكشف عن وجه أبيه والنبي لا ينكر عليه يقره، قال: جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب النبي ينهونني وهو لا ينهاني. ما تعيطش، خليك راجل اثبت، والنبي لا ينهى، لأن البكاء عن الميت مش حرام، الحرام النياحة. وقد بكى رسول الله على ولده إبراهيم لما مات، ذرف الدمع، فقال له عبد الرحمن: وتبكي يا رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي رواية: إلا ما يرضى ربنا. إيه اللي يرضى ربنا عند المصائب والكوارث؟ أن تصبر وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال جابر: لما قتل أبي في يوم أحد جعلت أكشف عن وجهي وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني وهو لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظلله حتى رفعتموه. ما شاء الله، ملائكة السماء تظلل على جثمان جابر حتى دفن، على جثمان عبد الله والد جابر حتى دفن، وهذه كرامة لعبد الله والد جابر. وأخرج الترمذي أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في يوم استشهاد والده: ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي سلني أعطك. الله كلم عبد الله والد جابر كفاحا، قال: يا عبد الله سلني أعطك، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا. ليه؟ عشان أجوز البنات؟ عشان ملحقتش أعمل مستقبل لجابر؟ ليه؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا. ليه؟ قال: فأقتل فيك ثانيا. فقال له الله عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يعني الشهيد حي يرزق؟ يحيا حياة برزخية لها نواميس وقوانين غير حياتنا الناقصة. النبي فسر هذه الآية فقال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تشرب من أنهارها، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن ما شاء الله. وفي هذا الحديث فوائد: قلنا جواز كشف الميت وتقبيله بعد موته، ثانيا البكاء ما لم يكن فيه سخط على الله عز وجل، ثالثا فيه كرامة للشهيد عند الله وكيف أنه حي يرزق، ثم أمنية الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ويقتل مرة ومرة ومرة لما رأى مما أعده الله من فضل ومن منن للشهيد عنده في الآخرة. جابر وصاه والده قبل أن يموت بليلة أن يقضي عنه الدين، وبالفعل قام الولد الوفي بتنفيذ الوصية وقضى الدين عن والده، وقد استعان بالله ثم استعان برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في المناقب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي والدي وعليه دين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك عليه دينا وليس عندنا إلا ما يخرج من نخله، فانطلق معي حتى لا يفحش علي غرماؤه. تعال معايا عشان الديانة ما يدونيش كلمتين في جنابي لما يشوفوا بقى النبي معايا. كل واحد يعني سيختار الكلمات وينتقي الألفاظ والعبارات. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمشى معي حول بيدر من بيادر التمر. البيدر اللي هو المكان اللي بيكوموا فيه التمر بعدما يعني يقطفوه من النخيل، بعد ما يحصده يحطوا كده البلح في مكان زي الجرن بالنسبة للأرز أو القبش، بيدر كومة تمر كبيرة. النبي مشي لف حواليها كده، طاف من حوله، ثم جلس على التمر، على بيدر التمر، وقال: يا جابر ادعوا لي غرماء أبيك، هات لي الديانة اللي لهم دين على والدك. قال: فدعوتهم. شوفوا بقى، شوف المعجزة من معجزات النبي. قال: فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن أبي دينه كله. النبي عمال يكيل لهم تمر، خد دينك، يكيل تمر، خد خد خد خد، لحد ما قضى كل الدين، مع أن المحصول ما كانش يكفي أبدا. قال: حتى قضى عن أبي دينه كله من تمر هذه السنة. شوف بقى اللي جاي دي: ثم نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة. اللهم صلي وزد وسلم وبارك على حبيبك محمد. بارك يا أخي. الدرس هنا وفاء الولد مع والده. اقض ديني أنا اقض الدين. النهاردة بعض الأولاد بعد موت الولد يأتيه الدائن يقول له: يا ابني أبوك مديون لي بكام ألف، وادي الشيكات على والدك وادي الإمضة والشهود، هم والدك مديون لي بكذا. يقول لك: أنا مالي، عايز دينك؟ أيوة، روح له المقابر خد منه. طب ما والدك بيعذب كده، محبوس عن الجنة. ده علماءنا علمونا إن لو واحد مات وترك مالا، لو 100,000 جنيه وسايب 3 4 عيال قطط مغمضة كما يقول العامة، نعمل إيه؟ نقض الدين كله، ولو لم يترك لأولاده فلسا واحدة، وهو من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين الأول، الدين الأول. فالولد وفي مع والده. سيدنا جابر من الأولاد الأوفياء مع آبائهم وأمهاتهم، لم يهنأ له بال ولم يستريح حتى أدى الدين عن والده، فرضي الله عن جابر وعن أبيه. والدرس الثاني، شوف البركة التي جعلها الله في عبده المبارك في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شارك جابر بن عبد الله في كل غزوات النبي عدا بدر وأحد كما تقدم، وله موقفين يعني عظيمين جدا في غزوتين. الموقف الأول في غزوة ذات الرقاع، والآخر في غزوة الأحزاب. روى البخاري ومسلم وابن سعد في طبقاته وابن هشام في سيرته عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع. وتسمي ذات الرقاع لأن الصحابة تقطعت نعالهم وصار الدم ينبجس من أقدامهم، فقاموا بلف الخرق على أقدامهم والرقاع فسميت بذات الرقاع. قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف. فلما قفل رسول الله، يعني رجع من الغزو رايح المدينة، جعلت الرفاق تمضي، كل زميله اللي راكب جمل بيجري، راكب حصان سريع، وجابر على جمله الضعيف ماشي كده ايه جمله ماركة اللي يحب النبي ذوق. قال: فجعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي القائد النبيل، مرة يمشي في أول الجيش، مرة في نص الجيش، مرة ورا الجيش، مرة عشان يعني يتابع أصحابه ويدرك أصحابه ويتابع الجنود صلى الله عليه وسلم. فقال لي: ما لك يا جابر، ما لك؟ قال: أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه، أنخه. قال: فأنخت وأناخ رسول الله. قمت نازل مع الجمل وأعدته، والنبي برضه أبرك جمله. ثم قال: هات العصا التي في يدك. قال: فأعطيته عصايا. قال: فنخس الجمل بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت، فوالذي بعثه بالحق لقد أصبح يواهق ناقته مواهقة. لما ركبت الجمل، الجمل اتصلح لدرجة انه بقى اسرع من ناقة النبي محمد. والنبي كان عنده ناقة اسمها العضباء دي غير القصواء، كانت سريعة جدا. النبي صلح له الجمل، يعني نخسه بعصا فقام اسرع من ناقة رسول الله يسابقها. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الى لطف القائد، وإلى حنو القائد، وإلى مواساته لجنوده، وإلى البركة التي جعلها الله في عبده المبارك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال جابر: وتحدثت مع رسول الله فقال لي: أتبيع لي جملك هذا يا جابر؟ تبيع لي الجمل اللي كان كحيان من شوية ده؟ قلت: فسمنيه يا رسول الله، أهبه لك، خذه لي. قال له: لا، بل أشتري. قال: فسمنيه، يعني اعرض الثمن اللي ممكن تشتري بيه. قال: اشتري بدرهم. يا اخواننا، في جمل بجنيه، في جمل بدرهم. النبي بيمازحه، شوف مفاكهة النبي الحلوة مع اصحابه. النبي ما كانش عابس ولا كشري، لا لا لا. قال: اشتري بدرهم. قال: بدرهم؟ اذا تغبنني فيه يا رسول الله، تاخده كده يعني بدرهم ما ينفعش. قال: بدرهمين. وما زال النبي يزيد يزيد حتى قال: اشتري بأوقية. فقال جابر: رضيت. ثم قال النبي لجابر: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ثيبا أم بكر؟ واحدة مدخول بها مطلقة أو أرملة، ولا بكر؟ ثيبا أم بكر؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب في أحد وترك لي من البنات 7، فنكحت امرأة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. واحدة سيب عندها تجربة وخبرة وشنكة، بدل ما تبقى واحدة بكر حمقاء، يعني تعمل فرقة بيني وبين أخواتي. قال: أصبت إن شاء الله، أما إنا لو جئنا إلى صرار، ده مكان على أبواب المدينة، أمرنا بجذور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذاك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها. من هدي النبي انه لما كان يرجع من غزوة ما كانش يخش المدينة على طول، يعسكر على ابواب المدينة ليلة او صدر النهار، ويبعث الرسول يخبر اهل المدينة ان النبي قد قدم. ليه؟ عشان كل امرأة تستعد فتهيئ بيتها، تستحد المغيبة، تنتشط الشعثة. فالنبي يقول لجابر: فسمعت بنا، يعني زوجتك يا جابر، فنفضت نمارقها، يعني هيئت لك البيت وتزينت. فقال جابر: نمارق؟ والله ما عندنا نمارق، ده أنا مسكين خالص، نمارق إيه ووسائد إيه، ده أنا بنام على الحصير، والله ما عندنا من نمارق. قال: إنها ستكون، يعني بشره بالغنى في مستقبل الأيام. قال: ففعلوا ذلك، ثم دخلوا المدينة. فلما أصبحوا أخذ جابر رأس جمله وانطلق إلى بيت النبي، فجعل الجمل أمام البيت. فلما خرج النبي قال: ما هذا؟ قالوا: جمل جاء به جابر. قال: أين هو؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: يا ابن أخي، خذ جملك، خذ جملك، هو لك هدية مني ليك. يا بلال، قم مع جابر فأعطه أوقية. فقام معه. قال: فأعطاني أوقية وزادني عليها شيئا يسيرا. والله الحديث ده ينفع خطبة لوحده، فيه فوائد جمة. أولا، إيثار جابر لمصلحة أخواته على حظ نفسه. اتجوز واحدة متجوزة قبل كده مطلقة أو أرملة عشان تربي له أخواته البنات. ما هو أنصاري يا أخوانا، مش ربنا قال في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ هذه فائدة. الفائدة الثانية، شفقة النبي ومراعاة النبي لأصحابه ومواساة النبي لأصحابه وحلو حديث النبي ومفاكهة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى النبي مع جابر كوالد، ياخد يشتري الجمل وبعدين يدهله هدية ويدلوا عليه الثمن. فاللهم ارضى عن جابر، وصلي وسلم وبارك على رسولك. أما الموقف الثاني فقد كان في غزوة الأحزاب، اللي هي غزوة الخندق. غزوة الأحزاب اللي هي الخندق، موقف حلو جدا. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي خمصا شديدا، المخمصة المجاعة. بص في وش النبي كده، شاف فيه أثر الجوع، جابر اتنكد، قلبه وجعه. قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فقلت لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع شعير وعندي بهيمة. كل اللي في بيتنا يا جابر ما انت عارف صاع شعير، والصاع يعني هو ايه الصاع؟ 4 امداد، ادي مد يعني كفين لرجل ممتلئتين، ادي مد 2 3 4، ادي الصاع. صاع شعير، كيلو ونص شعير، 2 كيلو شعير، ايه تاني؟ وعناق البهيمه، في روايات تانية عناق. العناق يعني ايه؟ يعني معده صغيره معظمه ما تصفيش يعني 6 7 كيلو، وعناق. سبحان الله العظيم، هذا الذي عندنا. قال: لقد رأيت في وجه النبي أثر الجوع، اذبح العنق وعجن الشعير حتى أذهب إليه وآتي به. قالت: نعم افعل إن شاء الله. قلت: ولو أراد أحد أن يأتي معه، أجيب مين معه؟ كم واحد يعني؟ قالت: يعني واحد أو اثنين، يعني لو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يعني شعبطوا فيه هاتهم، بس اوعى تزود عن دول. طيب. قال جابر: فذهبت فصاررت النبي. رايح، خد بالك، رايح بيقول النبي في ودنه: يا رسول الله، والله احنا عندنا كده لقمه على ما اسم، يعني عناق وكف كام رغيف عيش، فلو اكرمتنا كده وجيت تتغدى عندنا. لكن العجب مما فعله النبي. قال جابر: فاذا بالنبي يصيح: يا اهل الخندق، يا أهل الخندق، هذا جابر قد صنع لنا طعاما فحيهلا بكم. فأسقط في يد جابر، قال: يا فضحتك يا جابر. بقى أنا عازم النبي واثنين معاه بالكثير، والأكل يا دب بالعافية يكفي. النبي ده عزم له كم واحد؟ 1000 واحد. فأسقط في يد جابر، إلا أن النبي قال له: يا جابر، لا تنزل البرمة يعني عن النار، ولا تخبز العجين حتى آتي. وانطلق الجيش والنبي على رأسه. مراد جابر فتحت لزوجها كده، سمعت تظاهرة، وبعض الكتاب في الجرائد يقول لك حدثت مظاهرة، دي كلمة غلط أصلا، اسمها تظاهرة. المظاهرة يعني واحد يقول لمراته: أنت علي كظهر أمي. فمراد جابر سمعت تظاهرة، جلب 1000 راجل جايين البيت. ما هذا يا جابر؟ ألم أقل لك ائتي بالنبي فقط وبرجل معه أو رجلين؟ بك وبك. قال كده يعني إيه؟ بتديله كلمتين في جنابه، بتعاد بتقول له إيه؟ شوف الصحابية، شوف الأدب، لما الصحابية تعوز تسمع زوجها كلمة جديدة تقول له إيه؟ بك وبك، يعني زي ما ستك كانت بتقول لجدك ينشال ويتحط عليك، بك وبك. ألم أقل لك كذا وكذا؟ قال: قد فعلت والله، والله قلت زي ما انت امرتيني يا فندم، بل فعلت والله. قالت: اذا هو رسول الله، مش النبي اللي عمل كده، هو بقى النبي واكيد له صفه تانية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اخرجوا لي العجين. فاخرجوا له العجين فبصق فيه وبارك، ثم عمد الى البرمه فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعوا لي بالخابزه تخبز معي. النبي نفسه خبز العيش، ثم قال: اقذحي من برمتك ولا تنزلوها. وقال لهم بقى: دخلوا لي الجيش 10 10، 10 رجال يخشوا النبي يغرف لهم لحم ويهشم عليه خبز، يعني ثريد فتة لحمة، 10 رجال يأكلوا لحد ما يشبعوا ويتركوا من طعامهم، الأكل يفيض ويكفي وزيادة، 10 بعضهم 10 بعضهم، 1000 واحد كل من ايه؟ من 2 كيلو شعير ومعزة فيها 5 كيلو، 1000 راجل كلوا. شوف اللي أعجب من دي بقى، قال جابر: لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا القدر اللي مليان لحمة لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان جابر طرف فيها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظل جابر بن عبد الله ملازما له، ملازمة العين لأختها حتى فقه الفقه الكثير وحفظ منه الكثير والكثير، وعاش خلافة الصديق والفاروق وعثمان وعلي ومعاوية. أنا بس عايز وقفة أبين بها لطلبة العلم قد إيه الصحابة كان عندهم حرص في تحصيل العلم، ونحن في زمن كما تعلمون ماتت فيه الهمم. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال جابر بن عبد الله: بلغني عن رجل من أصحاب النبي حديث سمعه من رسول الله. عرفت من صحابي في الشام اللي هو عبد الله بن أنيس حافظ حديث من أحاديث النبي أنا ما أعرفوش. قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا هو ابن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فخرج فعانقني وعانقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. عارف يعني غرلا؟ يعني القطعة التي قطعت من الصبي في الختان والقطعة التي قطعت من الجارية في الخفاض هترجع لك وترجع لها يوم القيامة. أي أتدري أين ذهبت؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: يا رسول الله، ما بهما؟ اللي فات ده كله فاهمين، يعني بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول الله عز وجل لأهل المحشر: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قلنا: كيف هو وإنما نأتي الله بهما؟ قال: إنما بالحسنات والسيئات. شوف جابر سافر شهر عشان حديث واحد، وانت يمكن بيت حضرتك لازق في الجامع وانت متقاعس ومكسل ان تذهب الى المسجد، مع انك هتقعد على الموكيت وتشرب مية باردة وفوقك مراوح او تكييف في بعض المساجد، والشيخ جاي لحد عند حضرتك وانت خامل ضعيف كسول ولا حول ولا قوة الا بالله. قلنا: عاش جابر الى ان وصل الى 94 من عمره، ثم مات وهو اخر من دفن بالمدينة، وقد صلى عليه ابان ابن عثمان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مسعد؟ الحمد لله بخير ونعم. على فضيلتك بخير. بخير ونعم الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله يا اخي. احبك الله الذي احببتني فيه. الحمد لله رب العالمين. بعد اذن فضيلتك لي استفسار. تفضل. انا اسكن بجوار مسجد. نعم. وهذا المسجد له مشكلة انه ليس له امام راتب. نعم. وفي عرف القبائل هنا في بعض مناطق السعودية، نعم، يكون الإمامة لمن هو من علية القوم أو ابن أحد علية القوم بدون أن يكون له علم. نعم. ففي هذه الأوقات يصلي من لا يوجد قراءة الفاتحة، أو يستبدله فتى في العشرين من عمره ولكن عليه مآخذ كثيرة. نعم. ولدينا فتوى ببطلان الصلاة خلفه. يعني احد الاخوة الافاضل، نعم، يعني في هذا الوقت انا اعلم من يصلون في هذا المسجد بعلوم القرآن. انا انكرت نفسي وتهربت من هذه الامامة، واصبح الذين يؤمون الناس في هذا الوقت لا يجيدون قراءة الفاتحة. يعني عرض عليك الامامة؟ لم يعرض علي. عرضت؟ لم تعرض علي. طب تهربت منها على اي اساس؟ تهربت منها خوفا، يعني الإمامة ليست بالأمر الهين. نعم. أخشى هذا المكان، يعني السلام الفرار من الإمامة. طيب السؤال ايه يا اخي الكريم؟ يعني هل علي اسم اني تهربت وانما يعني انا حاليا لا اصلي في هذا المسجد بسبب ان الذين يؤمون لا يجيدون قراءة الفاتحة. حاضر. يعني افضلهم يخطئ على الاقل 4 اخطاء في تلاوة الفاتحة. فانا تهربت من الصلاة من الامام وتهربت من يعني اصبحت لا اصلي في المسجد. فهل علي اسم في هذا؟ طيب اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احدثني فيه. بقول لحضرتك واسأل رأسي موجود ده. الله يكرمك. اتفضل سامعك. السؤال دلوقتي اختي حائض. نعم. لو انا لمستها وانا مصلي هل يجوز انا اتوضا قدام التاني ولا عادي؟ هل مس الحائض ينقض الوضوء؟ ده السؤال كده بقى. ايوه حاضر. افتيك ان شاء الله. ويا ريت يعني تكون بعزك يا شيخ تخصص حلقه لامهات المؤمنين. ابشر قريبا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله بخير ونعمه. ازي حضرتك؟ مبسوط جدا اني كلمت حضرتك. وانا مسعد اني بسمع صوت حضرتك. جزاك الله خير. ممكن اسال سؤالين بعد اذنك؟ اول سؤال، مراتي كانت في كليه خدمه اجتماعيه وبعدين عرفت ان الكليات المختلطه حرام وكده فسابت الكليه مع انها منتقبه. فوالديها يعني بابا ومامتها كانوا معارضين لان هي تسيب الكليه وكده، فهل هي قاسمه ان هي زعلتهم يعني وسابتها؟ ده اول سؤال. طيب السؤال الثاني، انا كاتب كتابي ولسه ما دخلتش. نعم. فكان والدي كان عايز يجي يسكن معايا انا وزوجتي وكده. فزوجتي وافقت وانا كمان وافقت طبعا لان ده من البر وكده. فهل كنت عايز اعرف هل ده واجب علينا ان احنا نوافق او واجب على مرات ان هي توافق؟ وهل هي تقسم لان هي كانت رافضه من جواها او زعلانه من الموضوع دوت؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاك الله كل خير. طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله خير ونعمة. والله إني أحبك في الله. أشهد الله على ذلك. أحبك الله الذي أحبتني فيه. الشيخ عندي سؤال ربي يرفيك فيه. أخ معاق، فحضرتك عارف العربيات اللي بتوصف للمعاقين؟ اللي هي بتبقى تقريبا يعني العربية تقريبا ب50,000. نعم. فبيديها له ب20,000 مثلا. ففيه هو أخ بيقول له يعني أنت بتجيب العربية ديت وأنا آخذها منك بثمن أغلى من كده ب30,000 مثلا. بس هو بيقول انا مش فاضي يعني، فانت هتخلص الورق باسمي وتروح انت تاخد العربية وتدفع ال 20,000 وتديني انا ال 10,000 دول. نعم. فهل الصورة دي صحيحة يعني ولا ايه الصورة الصحيحة في الموضوع ده؟ طيب سؤال اخر. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسأل سؤال لفضيلتك. اتفضل. كنت عايز اسأل لو حد طلب مني مبلغ من المال وانا عارفة ان ظروفه ما تسمحش بسداد المال ده، فممكن اديله الفلوس واعتبرها من الزكاة ولا لا؟ يعني هو مدين، يعني هو ظروفه صعبة مسكين؟ يعني عايز اسأل سؤال، فقير يعني معدم مش لاقي ياكل؟ يعني بتيجي على بس حامة بيلاقيش الأكل، يعني شغال بس مش مكفي نفسه خالص؟ لا دي واحدة، لا دي واحدة يعني. واحدة ست. طيب يعني كان معاها مبلغ وكده فضاع منها، فقالت هستلف منك وبعمل الجمعية واديلك يعني، فأنا قلت لها لا أنا هديهولك ومش عايزاه تاني، بس أنا في نيتي من الزكاة. طيب أجيبك إن شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معانا قد إيه؟ جميل. قلنا سيدنا جابر ابن عبد الله هو الذي روى لنا هذا الحديث، قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر. كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يشركون في الأجر ولم يخرجوا معنا؟ قال حبسهم العذر. الغزوة كانت غزوة تبوك كما بينت ذلك رواية البخاري، غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في رجب في العام 9 من الهجرة. وسببها أن بعد غزوة فتح مكة وبعد أن دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا، امتلأت قلوب الرومان حنقا وغيظا على الدين، لا سيما وقد رأوا أنه في ازدياد وفي قوة وأن شوكته تشتد. وكانت قد وقعت معركة بين الصحابة وبين الرومان في مؤتة، وقد رأى الرومان فيها من الصحابة الأعاجيب. لما علم الرومان بفتح مكة وبدخول الناس في دين الله أفواجا جهزوا جيشا عظيما جدا لغزو المدينة ولقتل النبي ولاستئصال شأفة الإسلام في عقر داره. خرج الرومان بجيش قوامه 40,000 مقاتل سوى خونة العرب من لخم وجذام، ولطالما ذاق العرب مرارات من خيانات من بعض العرب. علم النبي أن الرومان يستعدون لغزو المدينة، وعلم ذلك عن طريق الأنباط. الأنباط تجار زيت كانوا يأتوا من الشام بتجارة ويبيعونها في المدينة. فلم يرى النبي أي بد من استنفار المسلمين لغزو الرومان وللقاء الرومان في عقر دارهم هم، وخير وسيلة دائما وأبدا للدفاع هي الهجوم. عد النبي جيشا، والجيش ده تسمى في كتب السيرة والصحابة سموه جيش العسرة. ليه جيش العسرة؟ لأنهم هيقاتلوا الروم، والروم الصدام معها ليس كصدام مع قبيلة محدودة العدد والعدد. ده الروم أكبر قوة في العالم في هذا الزمن، إمبراطورية لها ملك يمتد في قارات العالم في هذا الزمن، دولة كبيرة جدا. واللقاء معها ليس بالهين، سيكون فيه مرارة وسيكون فيه شدة. فجيش العسرة. اتنين، اتسمى جيش العسرة لأن الغزو كانت في الحر والقيظ الشديد، حر نار، وحر الجزيرة معلوم. تلاتة، تسمت جيش العسرة لأن الناس فعلا كانوا في عسرة، في جذب، في قلة ظهر، ما عندهمش جمال كفاية يركبوها ولا خيل ولا بغال، ما عندهمش، قليلة. ثم سميت بجيش العسرة لأن الثمار كانت قد طابت على أغصانها، فكانوا يحبون أن يقيموا في ثمارهم وظلالهم. شوف لما فلاح يقعد طول السنة يعزق ويزرع ويقلع، ولما الفاكهة تستوي وهيقطفها تقول له سيبها واخرج حارب، أمر شاق على النفس. الزرعة بالنسبة للفلاح زي ابنه، بيربيها وبيفرح وهي مرة تثمر وبعدين تشتد وبعدين تزهر وبعدين كأنها ابنه. ثم فوق كل ما سبق ميدان المعركة بعيد جدا، ده المعركة هناك على أطراف الشام. فلكل ما سبق سميت بغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك جيشها جيش العسرة. ومع كل هذه العقبات لم ينقص نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نكص عن لقاء أعدائه، لم ينحني عوده لهذا الجبروت، لم ينحني صلبه أبدا إلا لله. أخذ بالأسباب البسيطة المتاحة وتوكل على الله الذي قال له في كتابه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولأول مرة، أول غزوة النبي يعلن فيها عن الجهة التي سيخرج إليه، وذلك ليتأهب الناس للقاء الرومان. قلنا ليس لقاء الرومان كأي لقاء، وما إن سمع الصحابة بذلك حتى تأهبوا. ثم دعاهم رسول الله للتبرع، وما إن سمع الصحابة بذلك حتى أقبلوا وحدانا وظرافات جماعات وأفراد، كل يجود بالموجود. عمر بن الخطاب جاء بسرة فتعها بين يدي النبي مليانة فلوس. ما هذا يا عمر؟ نصف مالي يا رسول الله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم نصف مالي الآخر. سيدنا عمر قاعد كده، ياه أخيرا سبأت الصديق، مر من نفسي بقى أسبأ الصديق. وإذ بالصديق يأتي وضع أمام النبي مالا كثيرا. ما هذا يا أبا بكر؟ مالي كله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: ما هممت بخير إلا وسبقني إليه أبو بكر، من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي الهوينة وتأتي أنت الأول. اللهم ارضى عن الصديق. ثم عمر اتبرع بنصف فلوسه، الصديق اتبرع بكل ما يملك، عبد الرحمن بن عوف تصدق بمئتين أوقية من الفضة، مئتين أوقية من الفضة. وبعدين سيدنا عثمان بن عفان يعتبر هو اللي جهز جيش العسرة وقام بأعبائه الكثيرة، عثمان بن عفان اتصدق بتسعمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، تسعمائة جمل. أهيف جمل عندنا النهاردة في مصر بسبعة آلاف جنيه، تضرب لي 7900، شوف يعملوا كام، احسبها مع نفسك وقول لنفسك 900 جمل. وبعدين جاب 1000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، 1000 جنيه ذهب، كل جنيه ينطح جنيه ذهب 1000 جنيه، والجنيه ذهب عندنا حوالي 700 جنيه دلوقتي، يعني مبلغ وقدره، وصب 1000 دينار ذهب في حجر رسول الله. فجعل النبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فاللهم ارضى عن عثمان بن عفان وانتقم من أعداء عثمان بن عفان. حتى النساء قمنا يتصدقن بحليهن، اللي معاها خاتم واللي معاها قرط واللي معاها خلخال واللي معاها تتصدق. ومن الصحابة مساكين نفسه يشارك بحاجة ما عندوش، منهم من تصدق بملء مده تمر، جايب مد تمر، ده اللي بيملكه، ما عندوش من حطام الدنيا إلا كفين بلح، وهذا جهد مقل. وفي الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل منهم من جاء بصدقة عجيبة، ذكر ابن إسحاق في المغازي والحديث صحيح صححه الألباني، أن علي بن يزيد، صحابي اسمه علي بن يزيد، قام من الليل يتهجد ويصلي ويبكي، ثم قال: يا رب، اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. وأصبح الرجل على عادته، ولما دخل وصلى الصبح في المسجد مع النبي، إذ بالنبي بعد الصلاة يقول: أين المتصدق هذه الليلة؟ فين اللي تصدق الليلة دي؟ فلم يقم أحد، فرددها ثانية، فقام الرجل وأخبره الخبر، فقال له رسول الله: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. ومن الصحابة من ذهب إلى النبي: ما عندناش حاجة يا رسول الله، ادينا سلاح وادينا حصان نخرج معاك، قال: ما عنديش. فأخذوا يكون، قال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا لديهم ما ينفقون. ثم المنافقون، جماعة المنافقين بقى في كل زمن، لا تبرعوا ولا خرجوا، قعدوا بس يلمزوا الصحابة في الصدقات. لقوا واحد يجيب صدقة كبيرة، ولا بص مرائي، واحد بتاع مظهرة، صحابي مسكين جايب شوية بلح، يقولها وربنا يعني غني عن شوية البلح بتوعه، ويسخروا منه، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. طيب اخرجوا معنا للغزو، جاء المنافقون بأعذار غريبة جدا. هذا الجد ابن قيس، وكان أبخل الناس، يقول: يا رسول الله، ائذن لي ولا تفتني، لو سمحت مش هطلع معك في الغزوة دي، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر وأفتن. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. قالوا: يا رسول الله، أنت هتحارب الرومان، ونساء الرومان حلوين، شعر أصفر وعينين ملونة، حاجة يعني بتاع بلاد برة، خايف أتفتن، لو سمحت عشان ما تفتنش في الدين أنا مش هدافع عن الدين. النبي يقول له: أذنت لك. والقرآن يفضحه: ألا في الفتنة سقطوا. واحد مفضوح آخر يقول: والله يا رسول الله، لولاش انك خارج تحارب في الحر كنت خرجت معاك، انا واد بتاع الربيع، انا شتوي، الصيف ماليش فيه عشان الحر بس. النبي يقول له: اذنا لك. والقران يشنع عليهم: كل نار جهنم اشد حرا. السؤال البديهي: ليه النبي قبل من هؤلاء الاعذار مع علمه بكذبهم؟ الجواب: لان تخلف المنافقين عن اي جيش مظهر صحي للجيش، وجود المنافقين في الجيوش لا سيما عند المعارك يزلزل الصف ويخلخل القلوب، يبقى تخلفهم أحسن، عدمهم أفضل من وجودهم. هؤلاء لو خرجوا في الصحابة ما زادوهم إلا خبالة، يعني إلا فسادة. وبدأ جيش الإسلام يتحرك، 30,000 مقاتل خارجين من المدينة، على رأسهم رسول الله محمد، ومع كثرة التبرعات، إلا إن الجيش برضه كان قليل الزاد وقليل العدد، لدرجة إن كل 18 راجل، كل 18 صحابي كانوا بيبدلوا على جمل واحد. تخيل بقى، واحد يركب مرحلة وينزل، والتاني مرحلة وينزل، والباقي ماشيين، كل 18 بيبدلوا على جمل. سبحان الله العظيم. وكان رسولنا قد استخلف عليا على المدينة، فلمزه المنافقون وقالوا لقد تركه لأنه استثقله، زهق منه بقى فسابه المرة دي. فخرج علي ولحق بالنبي على أبواب المدينة وهو يبكي، قال النبي ما الذي جاء بك؟ ألم أستخلفك على المدينة؟ قال زعموا أنك قد استثقلتني، وقعد يعيط، تتركني مع النساء ومع العميان ومع أصحاب الأعذار ومع الأطفال، خذني معك. قال النبي له كلمات ضمض بها الجرح، قال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. الجماعة الشيعة واخدين النص ده حجة في أن سيدنا علي كان هو الوصي بعد النبي، وأن الأمة أجرمت لما لم تجعل علي بعد النبي واختارت الصديق ومن بعده عمر ومن بعده عثمان. وهذا كلام غريب وكلام يعني إن عبر فإنما يعبر عن جهالة وحماقة. أولا سيدنا النبي خلف غير علي على المدينة، ما كان بيسيب ابن أم مكتوم الأعمى، فهل يقول ابن أم مكتوم أنا من حق الخلافة لأنه استخلفني على المدينة؟ الأمر الثاني، النبي قال لسيدنا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. سيدنا موسى استخلف هارون وهو حي، ما قالوش أنت خليفة بعد موتي، والنبي استخلف سيدنا علي على المدينة لحد ما يرجع من الغزوة، ما قالوش أنت الخليفة من بعدي. فهم يقلبون النصوص ويفهمونها على هواهم هم. ثم تخلف نفر من الصحابة الصادقين من غير شك ولا ارتياب، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ولنا معهم وقفة في حديثنا عن باب التوبة. كذا أبو خيثمة تخلف، إلا أن أبا خيثمة لحق بالنبي في تبوك. روى الطبراني وابن إسحاق والواقدي أن أبا خيثمة رجع بعد أن صار النبي بعدة أيام إلى أهله في يوم حار. النبي مشي من المدينة بقاله أسبوعين، أبو خيثمة داخل كده بستان له، وفي البستان وجد امرأتين له في عريشين لهما في بستانه، كل متجوز اثنين، كل واحدة عاملة خيمة في بستانها، وقد رشت كل واحدة منهما عريشتها بالماء، وبردت له الماء، وهيأت له الطعام، وتزينت واستعدت. فلما دخل قام على باب العريش، على باب الخيمة، بص للزوجة دي أكل وفاكهة ولحم وثمر نظيف وزوجة حلوة ومية ساقعة وظلة، وبص للتانية عاملة كده برضه، فقال رسول الله في الشمس والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف، لا والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله. ثم انطلق. الصحابة شافوا من بعيد كده سواد إنسان مقبل، قالوا يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبل. قال النبي كن أبا خيثمة، يعني اتمنى أن يكون اللي جاي ده مين؟ أبو خيثمة. وهذا يدل على حب النبي لأبي خيثمة، كن أبا خيثمة. فلما أقبل إذا هو فعلا أبو خيثمة، فأخبر النبي بخبره، قال النبي معاتبا عتابا رقيقا أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، ثم دعا له بالخير. وفي هذه الغزوة مع الشدة نزلت رحمات على الصحابة، منها ما رواه مسلم وأحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال لهم افعلوا. فجاء عمر وقال يا رسول الله لو فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوا لهم بالبركة، ادعوهم أن يأتوا بفضل أقواتهم وادعوا لهم بالبركة، فعسى الله عز وجل أن يجعل في طعامهم بركة. نبقى الكل اللي معاه أكل يجيبه، ده جايب له كف ذرة، ده بلحتين، ده كسرة خبز، حطها النبي كده في بساط أمامه، ثم وضع يده عليها وأخذ يدعو بالبركة، ثم قال أيها الناس خذوا في أوعيتكم كل اللي عنده وعاء وإناء جابه يملأ تمر وذرة وخبز، خذوا في أوعيتكم، خذوا. فما تركوا في المعسكر من وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضلة. فقال النبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. ولما اشتد العطش على الصحابة قال الصديق كما روى ابن كثير في البداية: يا رسول الله، إن الله عودك خيرا فادع لنا. قال: أو تحب ذلك؟ أو تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فرفع النبي يده للسماء فلم يرجعهما حتى قالت، ما نزلش إيديه إلا والسماء بتمطر، حتى قالت بالمطر. فملأوا ما معهم من أوعية ثم ذهبوا ينظروا فلم يجدوها جاوزت المعسكر، يعني غيمة جاية مخصوص بمطر مخصوص عشان دعوة مخصوصة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى الميدان، لما علم الرومان بقدوم النبي فروا فرار الأرانب، أخذهم الرعب ودخلوا إلى حدود بلادهم وتفرقوا. ثم أقام النبي في هذا المكان 19 ليلة وفرض الجزية على خونة العرب من جذام ومن لخم، ومكث آمنا وعاد آمنا منتصرا في أوائل رمضان. وعلى أبواب المدينة، شايف بيوت المدينة من بعيد، قال: هذه طابة، ومن أسماء المدينة طابة وطيبة، هذه طابة. ثم لما رأى جبل أحد قال: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال عندها: هذا الحديث الذي أقمنا من أجله هذه الحلقة. ثم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله. فقه الحديث: أولا، يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. فهم الصحابة أقاموا في المدينة على عذر فأخذوا نفس أجر المجاهدين. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. كذا روى النسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل. ثالثا، المجاهد خير من القاعد إلا أصحاب الأعذار. فمن صحت نيته بلغه الله أجر، من صحت نيته في الجهاد وقعد لعذر أخذ نفس أجر المجاهد بالتمام والكمال، ومن صحت نيته وتخلف لغير عذر، يعني مش أعمى ولا أعرج ولا أجر على نيته. في منافقين حضروا غزوة تبوك وأحبط الله أعمالهم، وفي ناس ما حضرتش تبوك وخدوا نفس أجر المجاهدين بالنية. المنافقون لم يريدوا بعملهم وجه الله فأحبط الله أعمالهم، أما الذين أقاموا على عذر فإنهم نووا نية صالحة فأجروا على هذه النية المباركة الصالحة. يبقى الحديث روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، إلا كانوا معكم. في رواية أخرى قال: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. الأسئلة: رجل لا يحسن قراءة الفاتحة، بيغلط في الفاتحة و في لحن جلي يغير المعاني، يعني يقول لك: اهدنا الصراط المستكين. المستكين دي ده الزحريف. إمامته لا تصح وصلاته باطلة، ولا نصلي من ورائه إلا إذا كان يحسن على الأقل الفاتحة. الاخر يقول لي انا هل علي اثم لاني تهربت من الامامة؟ لو في مسجد وبيتقدم واحد يصلي بالناس والواحد ده لا يحسن الصلاة ولا يفقه الصلاة بيغلط وبيغلط غلط بين بيبطل الصلاة وانا افر، انا هنا اثم. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ازاي انا اترك رجل يعني يصلي صلاة باطلة ولا يصلي بالناس صلاة النبي وانا اقدر على ان اصحح هذا العوج؟ كان يجب عليك يا اخي الكريم ان تقول للناس يعني المسؤول عن المسجد هذا الرجل برفق كده وبلين وبادب يعني لا تصح صلاته، او يتعلم الفاتحة الاول كويس وكذا وكذا، وانا اعرف فلان على استعداد للامامة، او انا اصلي بكم ولكم. نعم، فان فعلت واصر هو على ذلك وأصرت إدارة المسجد على هذا برئت ذمتك وشوف مسجد ثاني والمساجد كثيرة، وهم يبقى وقع عليهم الإثم في هذه الحالة. السؤال الثاني يقول لي هل مس الحائض ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء يا أخي، مس الحائض لا ينقض الوضوء. جماعة اليهود كانت إذا حاضت عندهم المرأة عاملوها كالجمل الأجرب، لا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا جوزها ينام جنبها ولا يلمسها كأنها جربانة. الإسلام قضى على هذا العسن والعطن، لا تعمل كل حاجة إلا أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل في المسجد كما قال الأئمة الأربعة وفي هذا خلاف، ولا تطوف بالبيت إذا حاضت وهي تحج أو تعتمر، تعمل كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت، ولا تمس المصحف كما قال جماهير أهل العلم، ولا يجامعها زوجها. غير كده يا حبيبي الله تغسل وتطبخ وزوجها ينام جنبها ويلمسها ويباشرها، والمباشرة غير الجماع لأن الجماع حرام. فمس الحائض لا ينقض الوضوء، ليست حيضتها في يدها. بتقول لي تركت الكلية لأنها مختلطة، هل علي إثم؟ لا إثم عليك إن شاء الله، ماشي مش حرام، لا إثم عليك، تركتيها لله لا إثم عليك. هل واجب علي وعلى زوجتي ان والدي يسكن معايا؟ لا مش واجب على زوجتك ان والدك يسكن معاها، ومش واجب عليك ان والدك يسكن معاك، لا سيما لو كان لوالدك سكن. انما لو في علة، الزوج الوالد مريض متقدم به السن، واذا تركته وحده سيهلك، وانا اخذته معايا عشان ارعاه، وزوجتي امرأة محسنة فاضلة رضيت بذلك طمعا في الاجر، يبقى نرجو من الله عز وجل أن يثيبكما على هذا. سؤال بيقول لي واحدة، الأخت بتقول لي واحدة طلبت مني دين، ينفع أديهولها وأحسبه من الزكاة؟ والله لو الإنسانة دي مسكينة أو فقيرة تطلب دين ليه؟ يمكن هتعمل جراحة وما عندهاش، اديلها من الزكاة. مسكينة فعلا بنتها دخل على زواج مثلا ومش لاقية جاهزة خالص بالضروريات، بالضروريات اديها بنية انه من الزكاة. لا ده هي واحدة بقى ما شاء الله مسطورة وعايزة تاخد دين عشان تجيب غسالة تغسل وتنشف، عايزة تجيب ثلاجة بدورين، عايزة تغير اوضة النوم وتجيب اوضة نوم تانية، دي ما اديهاش زكاة، دي لا هي فقيرة ولا هي مسكينة. فحسب حالها، لو فقيرة او مسكينة اعطيها هذا من زكاة المال، واسأل الله عز وجل ان يجعلك من الذين يفرجون الكرب عن الناس، فيفرج ربنا عنهم كرب الدنيا وقرى بالآخرة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. حديث مرة ثانية عشان نحفظه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من تبوك: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما